السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا في هذه الحلقات الطيبة من حلقات الإسلام منهج الحياة، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوع مهم الحقيقة، لأنه بنص العقيدة وهو العبادة. نسأل الله أن نكون من العابدين له. إيه معنى العبادة وإيه مظاهر العبادة، وإمتى تقدر تقول أنك أنت عابد لله؟ الله تبارك وتعالى خلقنا وأنعم علينا بنعمة الوجود، قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الذي خلقنا وضح أنه ما خلقنا إلا للعبادة، سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. وحتى ليأكد المعنى ده، أن الصلاة لما فرضت في سنة 10 من البعثة في الإسراء والمعراج كانت كم صلاة؟ 50 صلاة. يعني انت متخيل لو كان مثلا احنا بنصليهم 50 دلوقتي، 50 صلاة، قول كل صلاة هتبقى ايه 10 دقائق مثلا، يعني يبقى عندك 50 في 10، ادي 500 دقيقة، تعمل قد ايه يعني 8 ساعات ونص تقريبا، يعني يبقى في اليوم بتصلي 8 ساعات، ده لو كانوا 50، وهتنام 7 ساعات، ادي 15 ساعة، فضل لك حوالي 9 ساعات او 8 ساعات ونص، يعني ها دول بقى تشتغل فيهم وتخش الحمام وتاكل وتشرب. سبحان الله، شوف الامور اتغيرت ازاي واتلخبطت ازاي. هما طبعا 5 صلوات لكن بثواب 50 صلاة، لكن المهم يعني: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله امرنا بهذه العباده ووضح اننا ما خلقنا الا للعباده. قال الله تبارك وتعالى سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. بعدها بشوية: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المؤمنين. نفس سورة الزمر: قل أفغير الله، هنا الأخير فيها، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي لئن عبدت غير الله، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آيات كثير جدا تدل على أن الله عز وجل يأمرنا بالعبادة، زي سورة النساء مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما حق العباد على الله يا رسول الله، وما حق الله على العباد الأول، ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب وإذا عملوا كده يبقى ما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذبهم في النار، يدخلهم الجنة يعني، ألا يعذبهم في النار. إذن العبادة خلقنا الله عز وجل وأمرنا بها، فهي الغاية، الهدف من تواجدنا ومن حياتنا كلها إن احنا نعبد الله ونحقق مفهوم العبادة كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. والله تبارك وتعالى يقول في سورة المؤمنون: أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ممكن الإنسان يكون مخلوق كده اعتباطا وارتجالا، حاشا لله عز وجل. كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بقدر والحكمة، والإنسان مخلوق كده؟ لا، قدر إطلاقا. ولذلك الله يقول في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اللي هو عايز يعمله مش عايز هو حر. ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى في رحم المرأة يعني. فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر على الزوجين. طب هيحيي الموتى ليه؟ عشان نسأل عن إيه؟ عن العبادة. حققت مفهوم العبادة ولا لا؟ ولذلك كل الرسل اللي أرسلهم الله والأنبياء دعوا الناس إلى إيه؟ إلى العبادة. العبادة. سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه كل الرسل أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كل الرسل دعوا الناس الى الايه؟ الى العبوديه، انهم يعبدوا الله عز وجل، يحققوا العباده لله. لغايه دلوقتي واحد يقول لي انت بتقول ان احنا مخلوقين للعباده وربنا امرنا بالعباده ولازم نعبد الله وكل الكلام ما اختلفناش عليه. لكن سؤال، كيف نعبد الله؟ يعني بالعربي البلدي يعني ايه مظاهر العباده؟ يعني امتى اقدر اقول ان انا عابد لله؟ لما اعمل ايه؟ معظم الناس النهارده يقول لك انا بصلي. انت بتصلي؟ بيعبد ربنا بس. لا ويقرا قران بس. لا ويصوم ويحج بس. ده العباده دي الحياه كلها. ودي عنوان الحلقات، عنوان جميل. الاسلام منهج حياة. انا بأحقق العبادة في جميع مظاهر حياتي، مش في حتة، مش في جزء، لا. سورة الانعام قل ان صلاتي صلاة بنصليها، الصلاة بتاعتها، ونسكي، بسم الله الله اكبر لما تيجي تذبح. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين، ما احد لا شريك له. ولذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا العباده دي بتشمل الحياه كلها. العباده وتحقيقها من ساعه ما بنام بقوم من النوم لغايه ما بنام تاني، انت عابد لله، تحقق العبوديه لله عز وجل. طيب نقولنا ازاي؟ احفظ معايا الكلمه دي، عباده الوقت. عبادة الوقت يعني ايه؟ يعني شوف الوقت اللي انت فيه واجعله عبادة، اعمله عبادة لله. ازاي؟ تعالى واحدة واحدة هتقول ايه مثلا؟ قول لي انت ايه اللي انت بتعمله وهتخليه عبادة لله سبحانه وتعالى، تقلبه عبادة. بمعنى انت مثلا داخل تنام عبادة النوم. ايه ده؟ لا احنا عندنا مثلا بيقول لك كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا، اذا اتيت مضجعك فاضجع على شقك الايمن جنبك اليمين، حط ايدك تحت خدك، فيك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي خلاص هترجعها تاني، فارحمها يصبح اليك، وان ارسلتها هتبعت له روحه تاني، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اتنام، يبقى نومك ايه؟ عباده. طب مش جاي لي نوم. طيب ما تسبح فرصه، قول اسماء الله الحسنى ونام عليها، دي فرصه من ربنا اللي مش جاي لك نوم عشان تسبح. فكرني بواحد يقول للتاني انا بيجي لي ارق كتير بالليل اعمل ايه؟ قال له هقول لك، عد لغايه 500 وتلاقي نفسك نمت. فنقول 1 2 3 4 5 6. المهم صاحبنا جاله ارق قام عد وصل لغايه 200، نام قام نمت تاني عشان يكمل ال 500. يعني طب انت بقى عملت عد وتقول 1 2 ولا كذا وكذا؟ ما تسبح يا اخي، بدل ما تقول 1 2 قول سبحان الله سبحان الله سبحان كده يعني. فاصبح نومك عباده. جالك ارق؟ ده العباده بقى، عباده الارق. ايوه ازاي؟ اللهم غرت النجوم وهدأت العيون وانت الحي القيوم، اللهم اهدي ليلي وانم عيني، اللهم اهدي ليلي وانم عيني. هتنام على طول، مش تنخلي يعني، هتنام على طول ان شاء الله. يبقى كانت عبادة الأرق دي. طيب عبادة الفزع ايه دي؟ انت مننا بجوع في حلم في رؤية كده صعبة بتاع ايه؟ اعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طفل من غير ريق على شمالك، بس خلي بالك لو مراتك نايمة اعدل نفسك، يعني ودي نفسك في حتة تانية كده بتاع ما تقوم لو قامت زوجتك راجعة تشوف عملت انت عليها بالليل ونايم كده كراجل الربع اللي فاضل اللي جرى له حاجة يعني. انما انت تبعد عنها وتخلي وشك بعيد وتدخل عن يسارك الثلاث تم، يبقى انت وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعكيش الحلم ده لحد. ها؟ عبادة. قمت من نوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. عبادة. هروح دورة المية. عبادة. خش برجلي الشمال، اطلع برجلي اليمين، استنجى بايدي الشمال، ما طولش جوه، اقول ايه قبل ما اخش؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكور الشياطين ومن اناث الشياطين. عبادة. وانت طالع غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. عبادة. هقعد اكل. عبادة الاكل. ايه دي؟ ثلاث طوابع بايدي اليمين، باكل من اللي قدامي. اللحمه بعيده بجيبها احطها هنا مفيش مشكله، لف الطبق يجي هتيجي هتجي لك اللحم. تاكل وبعدين تلحق طوابعك، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. عبادة الاكل. هلبس، بلبس باليمين. بقلع، اقلع بالشمال. عبادة اللبس. واقف قدام المراية ما تخافش ترقص. اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. عبادة المراية. بسرح، بوضب هدومي. عبادة الأناقة. المثل الأنيق. سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. ودي ناس صحراوية. ونعلي نظيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال. ان الله جميل يحب الجمال. هكذا هكذا عبادة الجمال. الزوجة وهي بتتزين لجوزها واقفة قدام المراية بالحلال، تنمص لا، تفلت لا، كلمة على الموضوع ده بالتفصيل مع المرأة، مظاهر التبرج، الوشم لا، الباروكة البستيج برضه لا، حاجات الحرام التنمص الكلام ده، لكن هي بتتزين بالحلال بالحلال. وقفتك يا اختي قدام المرايه عباده. وانت واقفه قدام المرايه بتتزيني لجوزك كانك عابده لله، كانك في محراب الصلاه. لما تقف تصلي كده لله دي لله وعايزه الثواب، وعباده الصلاه دي عباده المكب، عباده يعني التزين للزوج، عباده التزين للزوج. شوف يحس بقى الواحده لما تقعد وتحس انها في عباده. احنا يعني احنا مثلا لما واحد يقول للثاني انا والله عايز اقوم اعبد الله، تعمل ايه؟ انا هقوم اصلي، وانت؟ انا هقوم اقرا قران، وانت؟ انا هسبح، وانت؟ انا والله قايم اي منام عباده، اكل عباده، اشرب عباده، ها؟ وانت قايمه تتزيني عباده. ما هي دي عباده الوقت، دي عباده الوقت. طالب رايح الكليه عباده العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. بس نيتك ايه بقى؟ يا طالب عايز اتخرج. ايه دكتور ليه؟ عشان البس البلطو الابيض وامشي للناس كده، اللي ما يقوليش يا دكتور احط صابع في عيني. وانت؟ انا باشمهندس. كانت قال لي يا باشمهندس لازم مش لله؟ كنت يعني تربتك في تربتك لما تنزل التربه هيتقال لك ام واخده باشمهندس في ثلاث اسئله؟ اقعد يا دكتور عشان هنسالك ثلاث اسئله؟ مفيش في القبر دكتور باشمهندس. خليك لله، بتبغي العلم ده لله عشان تعز بيه دينك وتعز بيه اسلامك، يبقى بتاخد ثوابه. يبقى عباده العلم، عباده العلم. انت بتشتغل؟ عباده الشغل، عباده العمل، عباده العمل. بتركب عربيتك؟ عباده القياده، عباده القياده. يعني وانت بتركب العربيه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لانه حديد والله لولا ربنا سخره ما كنا نقدر عليه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني فاعلين، فاعلين يعني له مسخرين، وانا الى ربنا لمنقلبون اي عائدون. بعدين طلع سفر، اللهم انا بك نصوم وبك نجين وبك نسير، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واكفي عنا بعده، انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل، مراتي وعيالي وبيتي بخير. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر، شدة السفر وكآبة المنظر تحصل حتى ولا حاجة، وسوء المنقلب او ارجع البيت الاقي حاجة في الاهل والمال والولد، ده سفرك عباده. عباده ايه دي؟ عباده السفر. ودي كانت عباده ايه دي؟ ركوب العربيه. عباده القياده، انت بتسوق العربيه دي عباده، حتى لو تدي اشاره يمين تدي اشاره شمال بتلعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. والقياده بتضر اهم حاجتين في الانسان اللي هم ايه؟ روحه وفلوسه. اللي في اخر سوره التوبه ربنا بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، انفسهم واموالهم. فكل انسان يتقي الله تبارك وتعالى. السواقه مش عافيه، مش جدعانه ان الاشاره تبقى حمراء وتكسرها، انت قاتل. انما لو الاشاره خضراء ومشيت وجات الاشاره حمراء وقف، عباده القياده. انت مش بتلعب، انت بتصون ارواح الناس وبتصون اموال الناس. لان لو دخلت واحد بواحد في عربيتك وموته انت قاتل. امال ايه اللي خلاك تعمدت انك تضربه ليه؟ ها؟ وبعدين حتى لو ما ماتش هتأذيه في عربيته، في فلوسه. فاتق الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. عباده القياده. يبقى انت بتسوق عباده. ها؟ قول لي ايه اللي مش عباده كده؟ قول قول ايه اللي في دماغك؟ بالتاجر؟ عباده التجاره. ده التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. الله اكبر. فانها تجاره، تجاره. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، حديث صحيح. وان كذبا وكتما، وكتما يلبسوا البضاعه وخلاص، فعسى ان يربح ربحا ويمحق الله بركه بيعهما. ونشوف بقى الايات والاحاديث كلها في التجاره، والتاجر في الحلال، وتصدق في التجارة، والتاجر الصدوق بقى عبادة التجارة. طب عايز اتفسح، عبادة الفسحة. عبادة ازاي؟ طالع اولا بالنية، وان لبدنك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. هنضحك ونهرج ونعمل حاجات كده ظريفة ونعمل نكت ومش عارف ايه بتاع. وانه هو اضحك وابكى، سورة النجم. وانه هو امات واحيا. يبقى عبادة الفسحة. يبقى النساء لوحديهم بينعموا مثلا، واحنا هنا لوحدينا بنعمل مثلا برنامج كذا كذا كذا كذا. عبادة الترتيب، عبادة. شو كلمة لفظ العبادة؟ عبادة. وانت ماشي عبادة غض البصر، عبادة غض البصر. ها؟ عبادة فقدان الشيء. انا ضاع مني حاجة مش لاقيها. اللهم رب الضالة تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي. يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه، رد علي ضالتي. عبادة، عبادة. قلني قلني ايه اللي مش عبادة؟ ده انت ده الراجل الذي جمع زوجته، سبحان الله، عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الضبع احدكم صدقة. المني اللي بيخرج من الرجل وقت الجماع ده صدقة، ياخد عليه حسنات وياخد عليه ثواب. يا رسول الله، ايأتي احدنا زوجته وله بها اجر؟ قال ارأيت من وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر. سبحان الله. طب يبقى بالله عليك ايه اللي مش عباده؟ قول لي كده. يبقى الحياه فعلا صدق الله القائل في سوره الانعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، محياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تبقى الحياه كلها عباده. يبقى فعلا انت حققت الغايه من الوجود، جعلت الحياة كلها عبادة. حتى العادات اللي احنا متعودين عليها اقلبها عبادات. بإيه؟ بالنية. عادة اقلبها عبادة. بإيه؟ بالنية. متعودين نلقي السلام على بعض، اقلبها بالنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعودين زيارات، اقلب الزيارة عبادة. تزور بنية ايه؟ وتزور اخوك لله، تخبط ثلاث مرات، تدي جنبك للباب، لما يقول لك مين ما تقولش انا قول فلان. وتخش ازاي وتطلع ازاي، تغض بصرك وما تتكلمش عن بيت اخوك وتقول في ايه. بقت الزياره عباده. بر الوالدين عباده، حب ايد ابويا، ايد امي، حطهم على قرطي، حب صابعهم عباده. اصل الرحم عباده. احسن الى الجار عباده. صدق عباده، عباده، عباده، عباده، عباده. الحياه كلها بقت عباده. يا رب الناس تفهم المعنى ده، ان الناس تعمل العباده دي يعني الناس خلاص صوم وبعد كده بقى انا حر، لا نعمل اللي انا عايزه. بقول لك ايه، ساعه لقلبك وساعه لربك، ما ينفعش. لا حبه كده وحبه كده، لا ده بقى مش كل حاجة دين، لا كل حاجة دين وكل حاجة إسلام، عبادة لله تبارك وتعالى. لو عملنا كده وبقت الحياة كلها عبادة لله يا بشرانة، يا دي الهنا، يا دي الهنا في الدنيا والآخرة. إزاي في الدنيا؟ الله عز وجل يقول سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا وحققوا العبادة لله لفتحنا، قصة كلمة فتحنا مش لنزلنا، فتح من الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، سورة فاطر، بس انضبط في الألفاظ، الفتح. ما تقولش ربنا بيديني بالهبل، قسم الله العظيم يا رب. الناس تقول كده، اه فلان ده غني، اه معاه ده ربنا بيديني، استغفر الله العظيم يقول الكلمة دي. الفتح من الله عليه، يا عالم ربنا عاطيله فلوس ربنا يعينه، لأنه هيحاسبوا عليها. ممكن عاطيله فلوس مش عاطيله حاجة تانية، سبحان الله، كان يتمنى يشتريها بفلوس ما يعرفش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في ثواب العبادة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في سورة نوح لما راحوا استكوا سيدنا نوح الصخر قال لهم إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا نوح بنقول لك مش لاقيين ناكل وعايزين الأكل وبتاع ده، تقول لنا استغفروا ربكم، قول لنا ازرعوا واعملوا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ها؟ وبعدين خدوا بالأسباب بعد كده. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله، سبحان الله. الكل ده امتى؟ لما تستغفروا ربكم وتحققوا العبودية لله عز وجل. والله لو حققنا العبودية لله ربنا يرزقنا من تحت أرضنا من فوقنا من وسخرنا الدنيا كلها كلها زي ما احنا مع الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا وهكذا. طب ده في الدنيا، في الآخرة بقى إذا حققت الهدف من وجودك، حققت الهدف من وجودك إنك عبدت الله، كل موقف عملته كان عبادة لله، كان طاعة لله. يا بختك صرت الزخرف يا عبادي. لا خوف عليكم اليوم خف ولا أنتم تحزنون. دي تتقال حتى عند الاحتضار وعند القيام من القبر. إزاي وانت ماشي مريح من الدنيا بتموت خلاص، روحك بتطلع، طب حسيت الملائكه والغيظ هينكشف قدام، لا خوف عليك، ما تخافش ما تخافش ما تخافش من انت رايح. طب مراتي وعيالي وفلوسي، ولا انتم تحزنون. طب في الاخره طالع، ما تحزنش ما تخافش، احنا معاك، الملائكه معاك في ساعه الاحتضار وعند لقاء الله تبارك وتعالى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. أزواجكم يعني أمثالكم، وإذا كانت الزوجة معاك مطيعة لله تبقى من باب أولى معاك. أنتم وأزواجكم تحبرون يعني تعيشون في سعادة وهناء وسرور تظهر آثارها على وجوهكم. حتى احنا نقول كده فلان ده باين عليه، باين عليه كده ابن عز، باين عليه والله العز، باين عليه باين. أمال عز الجنة؟ سبحان الله. ها؟ عز الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باكرة كالحة تظن اي على يقين ان يفعل بها فقيرا انها رايحه الداهيه بتوع جهنم والعياذ بالله. لكن هنا يا عبادي لا خوف عليكم حققوا العباد ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن اللي حققوا العبودية واللي بيعملوا واللي بيعملوا واللي ما بيعملوش، أولئك في آخر السورة أولئك يجزون الغرفة أي الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. حسنت مستقرا ومقاما لعباد الله اللي حققوا العبودية. والا يبقى انت عشت في الدنيا هنا والعياذ بالله مفيش عباده لله ولا حققت عباده يا رب، ده يبقى الحيوان افضل منك. الله يقول ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فإن لا يؤمنون. دي سوره التوبه. والله عز وجل في سورة الأمثال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. مش خرس وعم، لا بيشوف كويس قوي، لكن يجي على آيات الله ولا في دماغه. مش يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لا. ويسمع كويس قوي، لكن في القران بتاعه لك خف خف بسرعه بسرعه مش فاضيين. فانت قاعد تسمع الاغنيه، سمعتها كم مره قبل كده؟ قاعد اتفرج على فيلم الرجل، بالله عليك اتفرجت عليه قد كده قبل كده قد ايه؟ وجاي على القران بيقرا في رمضان ولا في بيطول؟ ما يطول يا اخي، ما انت قاعد كم ساعه بتتفرج على سبحان الله العظيم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، مش يعيشكم. وده الفرق بين الحياه والمعيشه. المعيشه دي بتعايش بتاكل وتشرب وتخلف زي اي حيوان زي القط الفار الظرف السرفار. لكن الهدف ايه؟ الهدف اقامه الدين، الهدف تحقيق العباده لله. يبقى يا بختك. والا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه قال يا ليتني كنت ترابا؟ لان الحيوانات تحولت الى تراب بعد ما اقتص الله عز وجل من بعضها لبعض بطريقه يعلمها الله. ذلك اليوم الحق في الغابه. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم حتى على مستوى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حيوان اقرن، كبش اقرن، خبط خروف ملوش قرون، ربنا يقتص من ده لده بطريقه يعلمها الله في الاخره. ثم تتحول الحيوانات الى تراب، ينظر الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. يا ريتني كنت زي اي واحد من دول كده، لانه لم يحقق معنى العباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. يعني كل شيء انت مسؤول عنه انك تحقق به العباده كما قال الله في سوره القصص، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. نسال الله عز وجل ان نحقق العبوديه لله في جميع مظاهر حياتنا. اللهم امين. وتقبل منا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.